بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لأسماعكم صلاة فجر يوم 25 من شهر رمضان المبارك عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقرآن الفجر له منزلة ثانية في الملأ الأعلى، حيث قال الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فخير ما نستهل به نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آي ذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته